حصريا على موقع djkimo.com. أشمك بريحة عطر لما يمروني تمر، يلي ومن غبت ومشيت ما شفت من بعدك مطر، أماري نجماتك سهر وأدور لك عذر وعذر وأحلم كأن اليوم جيت حلم تمنيت عمر. أشمك بريحة عطر لما يمر تمر، يلي ومن غبت ومشيت أماري نجماتك سهر وأدور لك عذر وعذر وأحلم كأن اليوم جيت حلم تمنيت عمر. قمت أتذكر غيرتك، قمت أتذكر فانا عشقت دنيا حضرتك. عشقك بريحة عطر لما يمروني تمر، اليوم غبت ومشيت ما شفت من بعدك مطر. عن فرحتك عن عشرتك عن رقتك عن كل شيء حتى جنوني لشوفتك، قلبي ما للا غلاك وانت عمره ودنيته ما يهم هذا وذاك همه انت وفرحتك. واحكي لهم عن نظرتك عن فرحتك عن عشرتك عن رقتك عن كل شيء حتى جنوني لشوفتك، قلبي ما للا غلاك وانت عمره ودنيته ما يهم هذا وذاك هما انت وفرحتك. عشقت دنيا حضرتك عشقك بريحة عطر لما يمروني تمر، حصريا على موقع djkimo.com. ما شفت من بعدك مطر.